أما الفوائد فهذا الحديث أيها الإخوة ركن من أركان الإسلام، وليس من أركان خمسة، لكن على الإسلام مداره. ولهذا قال العلماء مدار الإسلام على حديثين، هذا الحديث وحديث عائشة من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا الحديث عمدة أعمال القلوب فهو ميزان الأعمال الباطنة، وحديث عائشة عمدة أعمال الجوارح فهو ميزان أعمال الجوارح. فهمتم يا جماعة؟ من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا رجل مخلص، مخلص غاية الإخلاص، يريد الوصول إلى الله عز وجل وإلى دار كرامته، لكن أتى ببدعة كثيرة. عبد الرحمن جمعة موجود؟ مو موجود، هم هو حاضر؟ وين؟ الشغل؟ رجل مخلص لله عز وجل لكن يعمل عملا بدعيا، هذا من جهة النية طيب، لكن من جهة البدعة، من جهة العمل عجيب، سيء مرجوب لفقد موافقة الشريعة. رجل آخر أتى بصلاة فريضة على أتم وجه، لكن يرائي والده من الوجه المسلم مع الجماعة، قال خايف منه، هذا فقد إيش؟ فقد الإخلاص، لا يثاب على ذلك، إلا إذا كان أراد أن يصلي خوفا من أبيه أن يضربه على ترك الصلاة فيكون متعبدا لله تعالى بالصلاة. من فوائد هذا الحديث أنه يجب تمييز العبادات بعضها عن بعض والعبادات عن المعاملات، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما الأعمال بالنيات، فيجب أن تميز، يجب أن تميز. ولنضرب مثلا بالصلاة حتى لا تتشعب علينا العيوب. الصلاة مثلا إنسان أراد أن يصلي بعد الزوال، ما هذه الصلاة؟ بعد زوال الشمس الظهر، يجب أن ينوي الظهر حتى تتميز عن غيره، واضح؟ إذا كان عليه ظهران، ظهر أمس وظهر قبل أمس، يجب أن يميز ظهر أمس عن ظهر قبل أمس، لأن يعني كل صلاة لها نية. طيب لو نوى بصلاة الظهر بعد زوال الشمس، خرج من بيته المطهر وراح ودخل المسجد ولا في قلبه من ظهر ولا عصر ولا عشاء، بس إنه فرض الوقت، تجزي أو لا تجزي؟ على القاعدة اللي احنا قلنا ما تجزي، يعني ما عين الظهر، وهذا هو المذهب. وإذا قلت لكم المذهب يعني مذهب الحنابلة، وقيل تجزئ وهو روانا نحن أنه إذا نوى فرض الوقت كفى، وهذا القول هو الصحيح الذي لا يسع الناس العمل إلا به، لأن أحيانا يجي الإنسان مع العجلة على طول يكبر ويدخل مع الإمام بدون أن يقع في ذهنه أنها الظهر، لكن قد وقع في ذهنه أنها هي فرض الوقت ولم يأتي من بيته إلا لهذا. فعلى المذهب نقول أعدها، وعلى قول الصحيح نقول لا تعيدها، وهذا يريح القلب، لأن هذا يقع كثيرا. حتى الإمام أحيانا يسج، يعني ما يسج لغامية، هذا إيش ما يسج؟ نعم يسرح في الغنم أو الإبل أو البقر، يلا أنت أجل أنت قلت يسرح في خائلوين. طيب على كل حال يسجد يعني يسجد وكذب على أن هذا فرض الوقت، فهذا على المذهب لا بد أن يعيد، وعلى القول الراجح لا يعيد، وهو الذي لا يسع الناس العمل إلا به. ومن فوائد هذا الحديث الحث على الإخلاص لله عز وجل، الحث على الإخلاص لله عز وجل لقوله، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قسم الناس إلى قسمين، قسم أراد بعمله وجه الله ودار الآخرة، وقسم بالعكس، وهذا يعني الحث على الإخلاص لله عز وجل، والإخلاص جدير بالحث عليه، لأنه هو الركيزة الأولى الهامة التي خلق الناس من أجلها. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومنها مشروعية الهجرة، لأنها انقسمت إلى مقبولة ومرجولة، والمقبولة هي المشروعة وهي كذلك وهو كذلك. الهجرة سنة مؤكدة، وهي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. وإذا كان الإنسان في بلد الشرك لا يستطيع أن يظهر شعائر دينه، وجب عليه أن يهاجر، مثل أن يضرب على الصلاة أو على الصيام أو على قراءة القرآن أو ما أشبه ذلك. فهنا يجب أن يهاجر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. طيب، من فوائد هذا الحديث حسن تعليم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك بالتنويع، تنويع الكلام وتقسيم الكلام، لأنه قال: إنما الأعمال بالنيات وهذا للعمل، وإنما لكل امرئ ما نوى وهذا للمعمول له. ثانيا الهجرة قسمها إلى قسمين: شرعية وغير شرعية، وهذا من حسن التعليم. ولذلك ينبغي للمعلم أن لا يسرد المسائل على الطالب سردا، لأن هذا ينسى، بل يؤصل، يعني يجعل أصولا ويجعل قواعد ويجعل تقسيما، لأن ذلك أدعى لثبوت العلم في قلبه. أما أن ترتب عليه مسائل ما أسرع ما ينساه. ومن فوائد هذا الحديث قرن الرسول عليه الصلاة والسلام مع الله بالواو، قال: إلى الله ورسوله، ولقد ثم رسوله، مع أن رجلا قال للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما شاء الله وشئت، قال: بل ما شاء الله وحده. فما الفرق؟ نقول: أما ما يتعلق بالشريعة فبالواو، لأن ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من الشرع كالذي صدر من الله، كما قال عز وجل: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وأما الأمور الكونية فلا يجوز أن يقرن مع الله أحد بالواو أبدا، لأن كل شيء تحت إرادة الله ومشيئة. طيب، صار هذا هو الفرق. فإذا قال قائل: هل ينزل المطر غدا؟ قال: الله ورسوله أعلم. ماذا نقول؟ غلط ولا خطأ ولا صحيح؟ خطأ. رسول صلى الله عليه وسلم نسأل عنده علم بهذا. إذا قال: هل هذا حرام أو حلال؟ قال: الله ورسوله أعلم. صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح، لأن حكم الرسول صلى الله عليه وسلم في الأمور الشرعية حكم لله، كما قال عز وجل: من يطع الرسول فقد أطاعه. الهجرة من أي الأمور؟ شرعية، الهجرة الشرعية، الإنسان يهاجر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من أجل أن يحمي شريعته ودينه. هنا سؤال: أيما أفضل، العلم أو الجهاد في سبيل الله؟ العلم أفضل، العلم أفضل من حيث هو، لأن الناس كلهم محتاجون إلى العلم. وسمعت من قول الإمام أحمد: العلم لا يعدله شيء، العلم لا يعدله شيء. اسمع يا رجل، العلم من حيث هو علم أفضل من الجهاد، ولا يمكن أبدا أن يكون الجهاد فرض عين، لقول الله تعالى: وما كان المؤمنون أن ينفروا كافة. فلو كان فرض عين لوجب على جميع المسلمين، فلولا نفر من كل فرقة طائفة، يعني وقعد الطائفة، ليتفقهوا بالدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. قلت لكم: العلم من حيث هو علم أفضل من الجهاد في سبيل الله، لكن باعتبار أحوال وأشخاص قد يكون الجهاد أفضل. مثال ذلك: جاءنا رجل شجاع مقدام قوي جسمه كالبعير، ولكن ذهنه ذهن بليد بليد ما يفهم، فجاء يسأل أيما أفضل له، الجهاد أو طلب العلم؟ ما تقولون؟ الجهاد، لأنه أنفع. رجل تام شجاع شير كبير يمسك رجلين وثلاثة من العدو بين يديه ويقصر، هذا أفضل في الجهاد. طيب رجل آخر نحيف جبان، لو يتحرك الباب من الهواء فزع، ولكنه في العلم قوي حافظ ذكي مثابر يحب العلم. طيب ماذا نقول له؟ العلم أفضل بلا شك. طيب حصر العدو البلد، آخر واحد في المكتبة طالب، قال العلم لا يعدله شيء أفضل، وآخر قال روح ادفع عن البلد، لو احتله الكفار لذهب ما فيه. أيما أفضل، أن يبقى في مكتبته يطلب العلم أو أن يدافع العدل؟ يدافع العدل، يختلف اختلاف الأحوال والأشخاص، لكن من حيث الجنس فإن جنس العلم أفضل من جنس الجهاد في سبيل الوقت. الله أعلم، وإلى غد إن شاء الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.